أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول الله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أنت موسى أخوي من كذبوك أتاكله على الشر. قال هم أولئي إنا نرسو إيه النسينا شو على أطريك نيه على يمتونه. وعجلت إليك ولا أنت تشاك والكون ربي قتاي وهي لترضى إنجد والدن زندر لأخيرا قد ما تشاك والإتشال المالس لا دنيا ما تشاك والما إتشال من دن وما عجلك أنت ذكي يا موسى ودا توراتا لكبل سيدو ويم دمو ويم فنتجزون سووت لنسو تفاد كرتال طيق سيهدو كثير سووت إزال توالي كثير سووت إزال هيدوالي سيهدو قد مواتش ودا ودا يقرون بوتا درسوالي سي درسو كذي الله نالاتش. وما أعجلك أي شيء أعجلك انت تتشاقل أي شيء سيارك مستعجلا تتشاقل هنا درقا عن قومي يذبوش انتتا أبراتش مرتاتش نبران تيبو ساهو هاي بلاو على أتشو ساتهم دمتونهم السساتو. قال قتائي وي هم النرسو قوموتش أولئي المزيد هم النرسو أولئي بدل لهنو على أثر خبر قال إيه يمتونه النرسو تتشاقل سعودي قد مين مطلع لابي وأجلت له ودانت لمدرسة تتشاقل كن ربي يا ربي قتائي وي لترضى اللي توددني. وفي دليل على جوازي مسارعتي إلى ما في رضا الله يا الله رضا ميكران أنبياء كمان نبلاي قدمو ما تازدنا قدمو مدرسة على الباتش الله لم يصلي جباتش وإزاز مالك إذا نبدا أقول يا ودا ترى وسوا سرنا يا واد كم سو كل وين نبدا يا ود وسوا بسرا كمان نبلاي توجهنا نقو تلو فتو دراسون على الباتش دمو يا الله وده بيودو ما تقبل ما تفعل لاجنه كذا ذي مالا تشوف ودو لا تقبل ما رنا الله جل وعلا. قال فعبرين قداسة فإنا قتفتنا قومك إذا يكررون ودا باقرات شولا يكرر سووش إن يفتنا ناتشو من بعد كانت وانت كما تابوالا من نوفتنا وهذا لهم السياء سامري من بارك من مؤلشوال موسى السامري منك رجل خبيث فلسطيني نو فلسطين سولو يا هم قديش السلماء أمام الله سبب عربوتان لماذا لنا عند الزعالات شو كذا تملسوا يا توراتي ستوات شو تورا لما قبلنا وانناو. فرجع موسى تملس إلى قومه وذيب وشاتو غضبان تقول أسفا بطعم تكذب غضبان أسفا أي أسفا بطعم دينا يا الله الله ما قطعت لا الله دين من نكات من إنه ما تكذب صلى جينا تكذب وزوجي سووتش يدين قد أسقطت دنازنا تم دينه يفلك هذا در سنش نكر بسنا تاتو سنش سنش نسمع تم إيه يا مول بقى يا إنه يلب مموت مني يا سنش مموت يعني عند ما توبر بيسترق وعند شبر بيوسدبر يا لا جباب عند ولا شبر بيوسدبر فوستو ريجاد هو ده على سايل ريجاد لنا بيش المان يا الله دين في بلاش لكن انت اب سميت بفيتو وين بوسطو تنش نجد هذا ان دل فإن ندل على موت احاسيسي نعوذ بالله من موت الاحاسيس سميت يبوت سو كان رسول الله يغضب نفسه ولكن اذا انتهكت حرمات الله حرمات الله لم يقل لغضب شيء كنت نبتر زاري ما قطعك الراش وقبك فرع يصلك وان جنس كمان لا الله ما قطعك قبينه لا تغضب منه وكل ما ورد من ذنب الغضب في الحديث والآيات إنما هو إذا كان ليهزم نفسه لا تكيم لا تبره كهون نو يعني قطعان لوقت لا الله كون قطع بأقباب سببين. فرجع موسى إلى قومه غضبان عزيزة قطع. وقال في سورة العراء ولما سكت عن موسى الغضب لا الله دي الزامن غضب أسفان قال يا قوم اذبوتهم ألم يعدكم ربك وعدنا سن يعني قد قتعتوا طول ملكا من قطروا على قبال لا سونا برنا من نكاج أفت أغلقون أهدو يقطروا قيزي رزمو باتونو قطروا سرزمو باتونو ويس أمرتوا أيهيئيكم غضب ربكم ويس قتعتوا زند يهونا قطع لسف الباتو فالقاتونو فأخلفتوا موئل يعني قطروا يا فرساتونو هارون تكتوا اكنسني في قومي واصل هاتف سبيل المسلمين بلوها شهدوا نبار خلاص هارون مرواتش وجمعوا نبار بني اسرائيل بني اسرائيل ماتون عند قانون عند بلوها قلسي مولاتش واربان او بلو خلاص اول طور موسى اسكي مطاف مش نزنان نبار نزنان نبار تول لن نبره عليه مطالين بلو بلو نبار موسى لم يقوطال بتفترون قل بتال لاتش قطاتش ولا الله نطعن كرر اهون هل فالسالي قوط نبار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر أحد أمتي على هذا الحرام عمر والله ما رأى الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج قال يغضب يغضب لله والرسول قال يغضب والرسول قال يغضبون لله وهذه تيمية قال يغضب والرسول قال يغضب قال إذا سكت اشتد غضبه اشتد غضبه وأحمر وجهه وعلى صوته في تحت الكلام قلت أتري برتان تمتع الشيء ولا كأن موزي بديش هؤلاء الموتى اليوم إنما يريدون تلمس إيش حب الناس ولا يرضى ولا إيش يريدون تلمس حب خارق الناس نذكر أتشو سنة كارم وإذا ضرب أوجع وإذا تكلم أسمع وإذا أطعم أشبع إذن موسى تملسوا يتقطنا يتكذو سيهونو كزيام بيزبوشاتو على واتشو يزبوشي هوي منو الله تقول ملكا ميوري قطر الله قبال الله شمنا بلنا منو قطر رزمو باتشو نو ويس يا الله قطالي تفرد باتشو حلقاتشو نو فأغلبت موزي قطر رينا فرصاتي بس عم تناتو هالو موسى بس عم تناتو هالو قالوا قالوا ما أصرفنا موئدك أنتين قطر إني على فرصان بملكنا أي بقدرتنا وقوتنا براساتنا ما إذ اعترفوا بذنوبهم ولكنهم منا تجانت تجدد أوزار الشكم من زينة القوم يتوجن جيت الشكم تجددا تجئنا فقذفناها تعالنا فقذف كسام من ذنبه كبقيات فرعون وقن سيتوش كبقيات تبارو جيت نبراتو خلاص يا إسرائيليات تبدرواتو لك قرب الكرك يا موسى ما لنا في الأوسى وشيء بحر رأي لسات السيك أربو بذبات نبيعو يا الله يكمعونه وقد زمان النزل يا درقو فالدقو كورو إذا لبسات بحر قطار بحر يتقوم بسو لأن النزل لا تتوقنوت لا فرعون قردنا تتوقنوا يقولوا من إسرائيل سيد جوج يا فرعون وقروج يا سيتوج جيت النزل يقول الله فالدقو لنا تبدرواج تواسواتشو تواسواتشو بذبات مكاكل هي حادثة الغرق تكستك كذاب الإسرائيليات هم جيت انبيادوت إنه سكتموا خلاص من إسرائيل موسى تركموا خلاص إلا موسى هارون تكتب الأربعة تور سينا سينا براها ثورة لما قبل بينه بس موسى استعمله الشيطان بالقبله من هذا الرقى إسرائيليات يازوتين جيت عمتو دلو أتقلتو إسرائيل توقيتو يونسك آثارتو يوم أتلك آمن أتقلتو بزاج أمرو بس بنفاتك أجل زيادة أمدو تيو نفاق سيما طابت كان جون قدادة كان جسطاني جوحال خلاص هينو قتاتش بلو على الجولة ما أخلفنا ولكنهم منا حجعان أوزارا شكم أحكالا كمين هنا يزيد الكون والمزيد الكون الكبتيات أو بفرعون فكأزفنا آياتين كينا وستن طابنا ذي وبرقاد قفروا شكاو سرطوا إسات أنجلوا يعني الأقلب أوجيتون كذا فعلنا كذا قد كاموا قالت كنفاس تيمس كمتاو نفاس الله تيسوى طابت عند خلق شوها جمع فكذلك أنك السامرية من ذا الزين وامتكو بالزيلاي يتعالوا ملو قالوا جريا قالوا عشو لموسى أكبابو ننقروا عشو إن بمعنى نقر قلعوا هارون قالوا عشو نقر نبرا هارون إن بيهلوا عشو هارون إن دا موسى أنكاران نبرو يوصو استفادوا لها عشو موسى في فترون أنكاران عشو هارون نبي رسول بيهونو درجة بنواج عند موسى أيدلو أي فرواتهم نظر فأخرج لهم إيه عجلا إيه موسى الصابر الخبيث الفاجر الفاسق الكافر عجلا ويفا سورة عجل ويفا أين جسدا أي مجسدا أكار مصورا أكاريا جسدا فأخرج عجلا مفعول به جسدا أدفو بيان أو بدل مما أو مجسدا أسأل المشتك عجلا جسدا أي مجسدا أكالي أنه مصورا هنا مالا تأويل مشتق هنا له خوار شهداء له سوس البقر خوار فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا نسي أن هذا كوب يأتي على ركبته بغير له نظام أو بقرة لها خوار أو شاة لها تيار أو إيش فرس له له حمحمة أو رقاء تخفق نعم خوار سوس من سوس جوار بالفعل جوار صوت صوت إذا احتاج على بعير صار في فن الميج وهو جوار جوار بالفعل لا بأسفل خوار أصلا بقى يكبتوش تل خوار بالفعل يجملون من الوثال عندهم رقاع الوثال يذئبون دمو قواع الوثال يذمتون مواع الوثال ما هو مواع مواع مواع صوت اللبن والماء طب طب في شخو بالفعل أصواتنا أصوات صوت النعل دف أو يعني إيش دف وذو الناس أسمع أصواتا فقالوا آل مسامر إنا يسوع أبالوج هذا يجل إلى رب الناس أملاكنا وإلى موسى يا موسى أملاكنا فنسي كل رستو جتاو رستو جتاو أتو يسينا برها في اللقاء هيدوا البلوبة الزجة بها وعاد جبتو سبقوا كفرات سوء كما قال يا مصدر قال يا مصدر لكن ما جد من أحد ذكرك أتو سنت تأمر جاي يقول إسرائيل يعني من بحر ودار أقول لا تقول شجرة ترى تقول هذبج إيك أتاسي واشو بكر بس ما تو إلا الناس كتابك الناس موسى كتاب ما كرجل موسى كتاب هذا يسينا براها براها يبني كده الله أكبر الله لا ما هو فلا يرون أي يومين الله يرجع إليهم أولا أن دا نكر مرس من الله عندما يتباتهم من الله ما يتبات ما إنا قد ندير كتائبه ولا أن يكون برا ولا نفع ولا أي بر أي دفع دون ما من يوم قدر بشتا في التامم درك بي أقات ما يتبات إنك الفين بي لا يتبات بس ما كاك لها المكة لك لما يكشير مهورون أي يومين ولا نفعك إما مصطر حبت مصطر رزق مصطر زنام مصطر إنكلف مصطر مرس يما يكيل يهونا مهونون عيانون منا كما في آية أخرى واتخذ قوم موسى من بعد من هليهم عجلا جسد له خوات ألم يرى أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل اتخذوه وكانوا ظالمين سورة الأعراف وقال ولقد قال لهم هارون ما سألتم هارون إلا على ذلك الأرباتهم هارون يا أهل الناس أمان يا الله أمان أنا وندي ما تونم أمان ولا تشكموال ولقد قالوا ما باركت هارون بلوات تون أفضل مين قبل كذي بسي ما لك موسى كما ملسات شبه في تهين بعد الله قبل يا قوم إذبوت إنما فسنتم به بذي ويفر تفتنا وكباتنا وإن ربكم جتاته دمو الرحمن نولا فاتبعوني ملات النقاسمون تكتلوا وأطيعوا أمري الانتزاج شبه رسولك أطيعونا الإنجيل اتقونا إبا اتقوا الله وأبدوا يا الله إبادانا تقوى يا الله وأما طاعة يرسلنا فلا تصدق طاعة الله إلا لطاعة الرسول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه كما قال جل وعلا قال يا قوي رب نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعوا وهكذا في سورة الشعراء هي بتصلنا فاتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا بلو إيه هارون فاتبعوني واتقوا أمر رسلوني فتكتلون الشبلون يستاتشون ترشانا بلو آلو بلو ممكن هارون وكان لينا ببني بني إسرائيل نصنش كران نبرونا لو قليلا من جانين نبرات جسد قالوا لن نبرات لكن آتوان دورا من نرفة تنش آتفين ماكين على إبادة وينفن ومكزات النسكة عن نوب قدم لن نبرح على آدم إذكما يحتاج إلى موسى إذكما لست يحسن شيء تون إذا يقولوا إلى حياة كان حياة كان ما تهون أنت قالون أنت قالوا أربع بلو خلاص تكرعون تكرعون كان تغير زوي فلون وقال لا تمسنا النار إلا أياما ما عدوا يا لبت أنت وبابا رجو إيه إلى تون موسى تبلت يا بدليل حتى جاء موسى بالوان ايضا فرجع موسى فوجد الامر قديم اكتا وتغيرت الشرائع وكفر بنو اسرائيل وعبدوا من دون الله اجلا لا ينفع ولا يضر طبقوا قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم انت هارون في طب ايضا من دخلك شفتك يا كنت عليك الكردوي كبات انكار نو يا هارون ما منعك اذ رايتهم يدمه سال ايضا من دخلك منه الله تترين ذات تكتلي أبا سيد عمري في ذاتي في سحنة واسم رسبه منه هارون أمانا أي منه أدر أي منه من بيه نبا من نكا شوف أين هذه الهماسة اليوم ما عليك كل أصار وانجلنا بقوة سيكار تنش فيتو مكوستر ما درك مكوستر رافدة يمتع إمتع يمتع شيئا يمتع هباشي يمتع من منس يمتع سلامتا من فرق فيت ماكوسا هؤلاء موت الآسين من نسوي الآلين هذا الشريعة هو هؤلاء الميتين والميتين موتا يا موت شفتا كيف دنا زوج سيئات هؤلاء أنازئة شفتا كيف دين ده سنة هؤلاء الناس كهار أنت سبحانك وأنا بكيه الشرك في سرا من هنا لن أتناكركم لن بخبر أتناكركم لن المهادر على أتناكركم لن وقع سلا سمركم ما رد وقسال إيه الميل على بعضهم دمار قال لا بقى قال الله إلا أن لكار الشرك إلا مشي ألف مكثرة في سرا شرك إلا أتك قام وديد كسر من جدر على قال داري تلقوا ذكة إسلمنا ما قال جهن سلوان بقالوا موت القلوب جمعوا بين الاشتتال الجبن وموت القلوب والجهل وعدم الغيره والايش مداهنه والمجامله والمصانعه والملاينه والملاطفه والممايعه يا سلام بالعام تبوتوا تنجدي موسى اي نجر من القران فرجا موسى لا قاعد ما راش الله كذا هي بقطان تنجد بقطان نجروا من قد اساس انت تكتل نذكر له عندما سيكوت لعلا سلاونا لعلا سيكوت بمين ناقر استغيبون ألا تتبعني لا تكترين كالكالة أفعصيت عمي إنجدي إهينا كالسولت عندنا جرم عند كاقين بلاي هونو مكالاكال سايشار كرتو كاقين بلاي هونو لونشتا قلت تتزادنا للقباني جل جلد من عزبتين من ترورا إهينا يتفقكم كهارون إهينا ناقرون قال ابن أمه فأخذ إيش بليهيتي بقرأ إجازتهم قماتهم بقرأ إجازتهم أقرأ إجازتهم يوزن موسى هارون تلاتوا تلاتوا يو لا تأخذ بليهيتي قمين السياسة ولا برأسي إنك الله من السياسة لم يزنوا ليهيتاتهم بقرأ إجنبريه محترم سلون ليهيته رجل زينته وكرامة سلونه بقرأ إجنبريه ولذلك في سنة زيبيا مغيرة شعبة يعني يا وانتنا عروة المسؤولة فتحنا توسي أن كلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم مدده إلى اللي هي يقول والمدير الشعبة واتف على رأسي وعلى رأسي ابن قصار فقول أخر ذي هي أخر يدك عليه في رسول الله دلوه إلى المصاري إذن لا تأخذ بالهية هذه شرف الدونة أسعي ولا تتكذب اللي هي على الرأس لأنها أجمل في الرجال من الرأس كرأس يبلغ جمال كبر حيبة من دنو ابنه النار دي جاي اكتي هذا الجروال منه إلا نقرأت إني خشيت فريتشين أن تقوى سلا الله فرقت بين بني إسرائيل با إسرائيل وش مكاكل با إسرائيل جوز مكاكل بساطن كتفن يعني بيه فريتشين ولم تركوا قولي يليم قال التوافق من عند بيه تات التوافق لن بساطن كتفن يعني بيه نوكو على الركوت إنجي إنسو بصرهم نظر ودجي أيضا لم تقاوم ما عنده بل إلى أدمه قال بأولاة أمنياتي بديه أولاد رأسي أولاد رأسي من أولاد رأسي إن القوم استدعفوا نعم وكاد يقتلوني فلا تشرك بالأعداء ولا تشرك مع القوم الظالمين نعم لا تقول هذه أولاد رأسي إن القوم استدعفوني أنا عندك كما أرجو أيوني ما أنت لا أرجو أيوني وكاد يقتلوني قال وزيني قدروني قربوا ايه فلافيا لدخل الى مقصدتين تنشوا بمسراتها وفي دليل ሙንከርን ኢንካር ማድረግ በለጠደጋ የሚያመጣ ከሆነ አይወጁም ማለት መረጃ አድርገውታል። አንቢያዎች እስቲያድ ይኖራቸዋል ማለትም ያስ ዘውላቅ እስቲያዱ በጋሊ ተሰሩ ጋር ይላል። አንዳንድ ጊዜ እስቲያዱ ማየት ከሆነ ነፍስ መጥቶችን ነገር እንዲያስተካክሉ ያረጋቸዋል። ስለዚህ አው እነዚህ ነው አታስቂብኝና አንጠላ እንኒ ከሺቱ አንተ ቆል ፈረክ ተበይመን ሲጋኢለ ወለን ተርቁ ወተኛ ለብዬ ነው ያልኩ ፈለማ ቃል ዋዛ ተካና ወቀዘቡ ሙሳ ለዚህ ነው ሶደ አራፍ ላይ ቃል ነው ላ ተብዲላሂ ወላ ግራሲ ان القوم استضعفون وكادوا يقتلونني فلا تشبث بي الاعداء فلا تستصعد بس تجي ولا تجمل قوم قال ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين بيقولوا بقى فلما ذكر اليه عذره اي ذكر هارون لموسى عذره قاضي عذره ومن صفات العيش اكارم يقبلون العذر عذر قبلان يعني يقول قال ربي اغفر لي ولذين لو جميع ما لو اثنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين بلو لم يكفاتهم نبي يارغب يلمنوا لك الله عند يقول لك ساتوا اذا لو فدي الله بيقول بقى قطتا قال فما كتبك اصلا بقى هون يقول هارون هي قالوا عاتوا بحالا هارون عذراته تعوق بحالا قرباته نغير الا عند باجتهاد እኔ ኢዛደን ታጠብቅ ሰዎች በታተን ገለኛ ለብየን ዲማርኩ ወረተጋ ሰዎች ይገዙን ቀረቡ ለዚህ ነው ብለዋቸው ዛቸው ተቀበለዋቸው ካለ ፈማ ከተካል አተ ሳምር ፈማ ሽሞማ ባል ምንድና አንተ ምን አስቲባን ለምን ይሄን አረክ ብለዋል ሙሳ ካለ ባሶስ ያን ነፍሩ ያላዩበት ነገር እኔ እነሱ ያላዩት አይቻል ፈቀባቱ ቀብደተን ሊአሳሪ ረሱሊ ከራሱን ኮቴ ወጭ አንድ ጭቡ ጣፋር ጻብጫል ፈነበቶ ሳ በትኛታለው በዛ ነው በእድኑ ላይ ወከል ተወለድ ነፍስ ምክንያቱም ሊፈሰረቱን ምን አካሪ አሃፊ ፈረስ ረሱል ጅብሪል ወን ሀይዙ ምትባል ፈረስ ላይ ሆኖ ይመጣ ነበር የሙሳ ሳምሪ ጅብሪል የሚናገር ቅስታ አለ መጥቶ እንትና ረዱን ነበር ይላል በሀይዙ ምትባል ፈረስ በሱ አይነት ሆኖ መጥቶ ሆኖ ማርና ቅቤው ነገር አጠጡ ነበር خلاص ايه اللي معلن نو بفرس اين السلامة بفرسو اتتتو من نسيه ياتي فرسو كوتي اثر ابت عاركي يتنبرا ياتي ايزوات ادقنا بوالا اون تبقم فنبس ياتي انتشينو قرقات قفره ويفن نقاس ريشي بطنقوات ياتي كايزو اقدرات اني ويفن سرابون ايه نو وكذو لنفسهم دمو ايه اللي نقر ده سلمت شلي رجل خبيث فرسدينو ياو بالا حلك بالبري مثالنا لك عند تنداناغرو اتناغرو اتينكوج بل اتينكوت اتيسموس لو عندنو حجر على الضوء اوجو قول عند تنداي انا قال بدا برغت فان لك في حياتي فذي بهات الدنيا الله انت قلت لا مساكا منكاكات الا لا مساكا مس مس مس ومساكا ما سو يمسه مساكا ومماثل مثال فعال يعني التنقون النكام بل لترك قبالة خلاص بيبوتا وبمنقض انتظر يهيدا برياو براها لبراء يهيدا التنقون النكام ايال اسكيمو درس والزوء ابقى اللتي لا كذا وإن لك موئدا لا تخلفه ما تخلفه يهونا قدروا الذي يوم القيامة ما يتفرس يهونا يوم القيامة موئد الذين يشرك لكفر ثم لا كفرك وانظر تملكت إلى إلهك الذي زلت عليه آكما لست ما من سقاجنا دفاق أني دفاق أنا يالك لك له يونون أملاكه تملكت ويفنون لنهرك عن الناس قاتل وانا ثم لنا انصفان انبطفنا وانا في اليام بظهرنا نصفا مبطل إلدانو يعني ويفن أمطوت أكاتلوت حجوت إياه المتسامل يصرر صويه معلم كذا بحر رأس صالح ولننسفانه في اليوم نصفه لنبردانه المرد والدن يمرد أرسل النابون والدن بات أقبوا إليهم انجده أقاتلوا فجتوا أسفلوا باتنوث الله قال كذا بحالا إليهم أتفوا إليه شوف وإذا الشرك من أبداري في النقر كدرس كبير ما أتفاق إسكتشاله لذلك يهرس الأنبياء على أحد من أصناف التي أبدت من دون الله التي صارت سببا لإذلال كثير من الناس هنا إبراهيم أن أدرقوا النبي ومفضل ما كان أدرقوا إيهم موسى إنما لهم يعمل لكوسين إهنين تلك من دنو طاعوت قرص السودان قاتنا فتوبت كمتباتا قبو مال شك ودك أباشا بني إسرائيل دين ملسو يكثرتم يا بعينتم من جباش وكتاتم توصلوا باتوا على أسقادلوا على سلاموا يا نجادلوا ويجعل مسألة قومي إن الله أمركم ويجعل مسألة قومي يا قومي لكم ظلم سوهم فتكم اتخاذكم العجلة فتوبوا إلى باريكم فاكتبوا أنفسكم لا نخير لك عند باري فتاب عليكم التواب الرحيم واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذوا نعمتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم منك وإياي أتهلكنا بما فعل الصفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يا فلسطين انا جبت كو قلنا لقلنا بحر دارتا ودي توقعنا يا أباي أي بحر يا هذا تطبيل او فلسطين جبس بكثير وكوه سعودية انت قناني على الجبس بكثير شرق الأوسط يجب محال بسراك يجب جبس كو شرق الأوسط محال بسراك يا وأورثنا قوما آخرين لا لا يجب بسراء المكمل وأورثنا قوما الذي كانوا استدعهم شارقا ونريد أن من الذين استضيفوا فتر ونجعل أئمة ونجعلهم وارثين كم ذنب جنات وغيوت وخلوج مكانين كريم وكذا وورثنا بني إسرائيل وورثنا قوما آخرين يا مال يا مال ظلم كذا قلت كفلسطين يا فلسطين شام تجمر أنبياء معدن مول نجيانا إتي جبت بيتشانا بني فرعون نبرا ودسونا برا تلاقوا وعلى بني إسرائيل استرزام استرزي مالوك إن ديمارو توراة سطواتشو ممراجع الله كل بكثير أكثير. أبى أن يشوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السودان هرجع ولا جد في جبال. لكن ترجع وجا إسرائيل من جبال. أشي أبى نيل ماله. نيل ناي. نعم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. شوف دعوة شرعية. واسع كل شيء. إنما إله إن أنت أملاك وارث الله الذي يا أذى لا إله إلا هو. أرسوبك أربعه من ملك جثايا ليلة يهونه. الله لو انجي تو سبع اسمات ايه كانت اتنا مالت كأثر كبرت انت يتسرع جيتا عليهم ايه تركيز لما جاء ما رأفو توعيد لذي عند سوك تصفر وده الشهادتين ما سازوا قدنا ومالتي كذلك ايه حد والقضاء على وسائل الشرك قدنا وكذلك انكار على من ارتد اعظم الانكار وكذلك ايه تغليظ على من أهمل الأمر وإن كان مخبرا وسع كل شيء علما كل النجر وكفر وسع كل شيء أي وسع علم كل شيء تميز هو علم فائل وسع كل شيء صف علما ربنا وسع كل شيء رحمة وعلم وسع علمه كل شيء هنا يعني كل النجر وكفر صف قال له أكمل ما يقول ما يعمل الله سيأوك ويجعل نبارك منهم يليل إلا مالا وهذا كل وهذا ما وهذا كل شيء لا دام يعني إهاتة قدرة وإهاتة علم لولا الله يعلم الله سبحانه إهاتة قدرة إهاتة علم نا السون تقص إنجي يعني التوت فلو على تمديو بيجي يا سووش ميات أمي ما قال يا واسير زبد زيم مدد جل زيم مدد سنافر قال واو بيجي النبي جل جل ويروس متنبي أوتشان بيجي ده سوو ليات أم ترس ميادر قال له طرول يجاند ما تقوم يا الله سنة رفيقنا كذا نتنا قصوا عليه النام باي ما كسبت كذب في تنافر ميات وشين تاريخ الناس النا وريه الله إن ترك الناس قبلة النجرة حلا إلى الله وقد أتينا كبرك سبتناها من دوننا كنيا زند ذكرى تكفار ذكرا كبيرا شرف وهو القرآن إننا نزلنا عليك الذكرى إننا نزلنا ذكرى وإننا غادر إننا نزلنا عليك القرآن وأنزلنا إليك الذكرى تبين الناس ما نزل إليه لقد أنزلنا إليك كتابا فيه ذكركم ذكر أعظم الذكر القرآن القرآن مقررك إلى ذكر والله لا ذكر فانتا ذكرنا لا دعاء دعانا لا عبادة عبادانا لا إيمان إيماننا لا حكم حكمنا القرآن نعمانا مباركا من أعرض عن القرآن تماما كمسراتنا بسر كما التعصي الله فإنه هم أدراج يحضر الشك وملك يجوي الزران يوانجلو شكم يعني ونجلون يونجلون شكر تشكموا يوم القيامة لما قال أعاذنا الله من ذلك خالدين فيه بزاد أمو بجزاء الوزر بجهنم لا يزوتارس وسائل يوم القيامة سملا يوم القيامة دمو كشرك بكل من يوكفى يكفر يشرك ظلم وقد خاب من حمل ظلم يمتع نبع في سورة فما قال يوم ينفخ في السور انه بك بنورك ان يتنفع جديد استراتي بامر رب العالمين ونحشر المجرمين يوم النفخه الثانيه مشركون مجرمون كافرون تسبسبا زرقا جمع ازرق عين جبرغوس عين جبرغوس في تاتهم تقول كما قال في الايه الاخرى والذين كتمتجن سياتين بمثلها وترهقهم ذله ما لم يلا من هاتفين كانما اغشى جزور قطاع من الليل مظلما وجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قاتارة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أين تزغرقر تزغرقر يجمت عين بما يعرف المجرمون بسيماه فيؤخذ من النواصي والأقطاع والزرق جمع أزرق كالبيض جمع أبيض كالسفر جمع أصفر والهضر جمع أحمر والخضر جمع أخضر نعم من لا اله الا الله دين يجي يقول يا لا اله الا الله وقنا بالدين من قال لا اله الا الله دلاله المنطوق يبلطنا قران دلالاو يمفهومو يبلطال بمن اننا وهي دمو لا اله الا الله مجرد ذكر ياوقتو بالدين هنا مجرد ذكر لا اله الا الله يعني مجرد ذكرها كمجرد ذكر لا إله إلا الله قرآن بل تعالى أفضل الذكر له الله كليلة وذكر دمه لا إله إلا الله وإن دمه لا إله إلا الله أفضل كلامي أربعون سبحان الله والحمد لله ورب الله أكبر لا يدرك إيه إلا بدأت إلى هذا كذا كذا يدد الناس جناني لا إله إلا الله بمنطوق تبل تعالى سبحان الله بمفهوم يبل تعالى يا لا إله إلا الله وصف إيش من ذب الكمال سبحان الله دمو ايش تنزيه عن النقص والزوال زور زور يا معنى الله يا من نظر الله تشاء واما كافي هو وده شهادتين ما يا دائره الا مالته قران بيجي كده كما في بنت شوف انصار عندنا بيذكروش بنت انصار اصل قران يبقى بانصار كده لما اذان في بال قران كما تمقرا اذان بس كما استفيت ان شاء الله اذان ان شاء الله لا ما انت مسك كذلك عندهم دمو كصلاة بوالا مباشرة صلاة القرآن كفت كرا يا ذك الشعلاء لله نسبي جنبه أن ترى أصلا جبالك القرآن بلتا عندي لك نفهم مالا يوم ينفخ في سورة نحشر من يوم إذن ذرك يتخافتون بينهم بمستراجة بمستر ارتفر خيط يتأي يقال لما ساترى إن لبستم أنت كما قالت ريال إلا عشرا أفسك إنجي ارتفر خيط قوي نبت من أهل أفضل ذكر لا إله إلا الله بس مطلقا وين دمو بالنسبة يسويش كم إنا قرأوا بما تفسر وقيل أفضلية نسبينا وبعد القرآن وين دمو هم إن تبالوا في مقام دون آخر وقل سألكم قلتوا فضلونا وهذا لا يستلزم أن غيره مطلقا إخشاله ما تأسدم وهذا نسبي من باب الفضل من باب المزيان هذا القرآن يا لا إله إلا الله الفضل بالقرآن يا مصطفى إنه إذا كان ذاك لا إله إلا الله كل ما يدعو إليه القرآن أليس إلى لا إله إلا الله أليس القرآن دل على فضل لا إله إلا الله أليس الرسول فسر القرآن بأن أفضل الذكر لا إله إلا الله إجاج مزية لا تقتضي الأفضليات يا بالنسبة قليلة أقوى يا إلا وين دمو كسر ذكر كسر ذكر ما ماذا كسر وقيل نسبيا وقيل يعني بالنسبة بعد القرآن بشبه هذا كله بقينا دمو إيه لا إله إلا الله إيه فن علورات ما تأتي القرآن بل تأتي المزية لا تقتضي ما لا لا إله إلا الله إيه ناك أجل بكثير من روى ما توبة ما توبة القرآن بل تأتي لازم له فضل كلام الله على سائر كلام كفضل الله على سائر خالقه نعم يتخافضون بين الركاكلات وبمستر تايق قال يعني يتكلمنا يتكلمون كلاما مخافة أي سرا إلا إذا أشفاء ألف ياتي من يوم الكام بمدة ببعثك ومالت ببرثك وجود نحن أعلم أنه إن ينهو قال بما يقولوا بميلون نقل يا مؤسنهم إذ يقول أمثلهم أي أفضلهم وأعظمهم طريقة كقدانا تمييز لأمثل إلا بسرقيات إلا يوم أن بكذا بستقر إن جلقوا يشوف يستقلون كموت جب السوم الكيامة يالله قويتا إلا أن بكذا أرقوا يوسر كيوم الكيامة وكبدة الناجز فتاق قيامة وهذا هو مثل هذا في القرآن كثير ثم قال جل وعلا قال أفرعي أزنا أما سبتم من المميرة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل آتي ويوم يقوم الساعة يدرس المجرمون ما لبثوا ما لبثوا غير ساعة كانوا يوم يرون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار كانوا يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار هذا كثير في القرآن ثم قال جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألون أيها الرسول الكريم كفار قريش سلة ترارا وشطيقها سلة ترارا وزمريت شكلا ويأذن ذي قذف يا مريت أحن وش فقل بلحبا لينسفها يا بنا تال ربي يليكتا نصفا ما بنا نمارن عند بنا نارجاتا سبحان الله الله أكبر من هذيك أنه ثم ننسفه في اليم نصفا بنويه وسيد فكان سراب فكان هباء مبطا وليونه تنى بنا ديلال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب فيذرها قاعا صفصفا كمريت ورده كل يهون عند اللن امرت رجاتها والقاع هو الايش ارض الاملس ارض المكساء يعني من ما يتلبس ايه قاعد صفصف يعني مستني كمريت ورده وطاقة بابا طاقو بابا طاقو على ما تشيبه مدر انجلي وقام لك موت وكرو كرو كاري تارك ليه في الآن زينة سبحان الله لا تهيو يأكدوا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا عوجا واديا شنتر شلق وطاقا سلزال ولا أمتا راديا مرتفع ميلم وطاقة بميلم وكرو هذا معنى كونه فزروا كان سبب ميلو ثور قمور ترى لا وشيء دي عالم كوم أنا كوا كواكب تنتارا خلف هاي وإذا الأرض مدت إلا تطالع وإذا جاء سجّر مريت وطاقب بسلا ليلة بحرو إن دادة تنتالو أن نبوتا لزونا ما هي جاي لمريت بكل كور كور كور كور واسطة فصل وإذا زمتين عمتا وإذا زين تعالى نالبك ودعوه تعالى يوم إذا كان تدعون الدائية وتتعرضي ونكتلاك لا إيوجا له زنبال زنبال ماذا لله أكثر له قراك عن سائله لا التفات له ولا عزيجاج منه يعني دائما من دونه ما دودا لا شر لكناه لا بعد سلطان يوم عليه إسرافي واستمع من هذا المناد المكان وخشعت الأسواد من قوتك أسل سكنت خدعت كبلا للرحمن قصور لا جمس لك كموتات لا رحمن ذكر ستناه خشع لقلب المطال أما أن الذين آمنوا تخشع قلوبهم ذكر الله لبدنهم لجوارهم لقلب المطال قصور قد أفلم من الذين في صلاتهم خاشي لما تنانا في مطار وتراهم يعني ينظر من خاشئين من الذل ينظر من طرف خفي خشوع للصوت خشوع للبدن خشوع للقلب ايش تتعرض ما انت بلو هدا ودي ميشوراتي كريد دسي هدا هلا ميافنا قطمنا ميزانا بس ايون أكثر من الدم. هاي تزا يا وجبة أمداد دم بس أمداد دم يا دور دور وده تفرها بس كاريك لما زنبلك ما قلت ما يدري القرآن غير ذي وجنا أي من ولا مجال أي وجه يوم يتمدى إلى إمام خشاتي أسود الرحمن لرحمن بن صياو يوم إذا يتكلم إلا من أزل الرحمن من دار يوم إذا لا يتكلم نفسه إلا بإذنه هذا يوم لا أنتبه ولا أزل من فأزازره ولا يتكلم يوم إذن إلا الرسول عن نبيه ولا أرسل يوم إذن اللهم صلِّ وسلِّم من دار وإلا من أزل الرحمن الله فقد ذلت ورضي له قوله لو تذلت أسل شفاء ابن الكرهان من أزل عند فقد ورضي له قوله فلا يوم شخص منتشى الأصدق عن دنيا الله فقد ذلتنا وتذلت شفاء ميازنة دمو الله توهيدون ودد الله إيمان على الله وعلى الله وانجل بنا ربه أفوا لا يوجد وقت يسوه جدا فلا تسعي إلا همسة همس إنجي السماء همس وضعوا الأقدام إلى المعشر ما يتقرأ سوء طب طب لو ما تقول أرض المعشر سوف الخط الهمس همس هو وضعوا الأقدام إلى المعشر وهذا معشر يقولون أنصدع دوب رامت رامت رامت يا ما دكتك دين سمارة وهم همس مانا صوت الخفي وهنا يمشينا بنا هميسا إن يسلك الطير ننكل ميسا إن دانو دينا ثم قال يومئذ إنه يزاجلة ما لا تنفع الشفاعة من جانبا نقر لمن نما يقل الكلم إلا من أذن له الرحمن إنه اجبره روح عزان يهون الله خفت أدلت بكر نام ورضي له قولات على تود دلت هنا بكر لا شفاعة لكن شفاعة وزن ببريك أيضا لما أنبنيا إذن الشافي ورضاه عنه والثاني رضا الله عن المشفوع له وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يرضى لمن يشاء ويرضى إن دار ثم قال جل وعلا يعلم ما بين أيديك في نبيل الجهل لهم يتاتشون مكابرون أخيرا يبرزقوا يجنة الجهنم يأخذ ما آلاتشون وما خلفهم كدنيا تتوت مطوب برزقك ويوسن منيتا تفصيلا شو سرات شو منات شو من الله يأوك فيه ولا يهيدون به لما ينسوا دمو بس له وقت إيه أبكاتي على وقته ولا يهيدون بشيء من علمه إلا لما شاء ولا يهيدون بشيء بان تبتلش لنا من علمه أبكاتي إلا يأت الله يشاء لن يستطلق تبتلش لنا وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولا يهيدون به علما كل هو ما وقت يا الله أنا كيف يا هنيتا ذاته إنديه نقول لما رب السماء جلن أن نقرن بأقل متاوق نقر بتقليد ومرمر متاوق نقر أي جلن ينع أقلاتي نمو في المشناء بمشنا ولك بقى ما وقع لبن نقران بس هم آمن من أنا من هل إهادات الجاز إهادات الجاز إهادات بلا خيش نغسير أملا إذا صدر ربكم تكما تنوذ الكامل يسد بدر ايه هي اهاتان هذه الجنة ليه تسبيل ركا الجبق لازم تسبيل مرئيه بالمرئية للجنة ايه تاو ايه تاو لما مساسا ننجي تايون بتايو لما مساسا عيدا لنا ثم قال جل وعلا وعنت الوجوه للحي القيوم في توج اي خضعت وذلت حي النات ايوب لهنو في توج زك يتمان نفسه كان اله الله اكبر أم باعنا الدنيا على إنبي على شو على تازدزن يا شافرنا على شو سك على شو قرات شو في الجنبار الله نتفق أن كنات نجارو هيا لنا في فهون الله الدنيا على توصل نجارو زمو بلوه نبر مرتاح تكيل ساتو أسكت زمو بلوه نبر أسكت دوت أم زدوا من عقول بسها النبر يعني كان جينا كت وتسايون ذاك وأنا في الوجوه للحي الكريم الحي الكريم عند الله بقرآن نجروت سوستنيا بوتا إيه للحي الحي أي دائم الحياة أي إذا لم يزل حيا ولا يزال كذلك حيا أي الذي لا يعتري حياته أي نقص أنت الحي الذي لا يزول يزول جنموس الكريم أي الذي قام بنفسه أي الذي استغنى عن خلقه هو الغني بذاته أما سواه وكذلك الذي يقوم بأمر خلقه لا يدبر شأنه ولا شأن خلقه إلا هو إن كان بأمره وأمر خلقه سبحانه جل وعلا أيوه وذلك أن مثال حينما يقوم مثال الذي استعجلت رأس من هديث ابن عباس الله لك الحمد أنت نور السماء والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماء قيوم قيم قياز مرزب له الرواية وأنا أقول قيوم بالبال أستو قيوم قيوم قيوم قيوم قيوم حي القيوم يا حي يا قدير على المستضيف أنت الحي الذي لا يموت ولا يزول الجن يموتون وترك الحي الذي لا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين حي القيوم وأنت الوجوه للقيوم واقتصت من ذي الظلم للمظلوم حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام على وقد خاب من حمل ظلما قفنا دبان شركا وانجل تشكمو وجربام الطاساو برقت أفرا أنه كفرا إدرا بسهونا يلا لله الله جل جلاله وعما هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.